يقول الله في الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. عجبا، هو يستجيب للدعاء لكن قال فليستجيبوا لي في آية الدعاء. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أننا لا بد أن نستجيب له حتى يستجيب لنا، فكيف نستجيب له؟ اسمع معي يا عبد الله أدعية الأنبياء الأربعة في سورة الأنبياء. أولهم نوح عليه السلام، نادى ربه في الكربة العظيمة وقد هم قومه بقتله ومن معه بعد الاستهزاء والسخرية والحرب الشديدة الطويلة والحصار وأنواع الاضطهاد. ولما عم الطوفان الأرض ركبوا في السفينة تجري بهم في موج كالجبال، هذه كربة أيضا، نادانا نوح، نادانا نوح فلنعم المجيبون. ماذا قال الله في سورة الأنبياء؟ فاستجبنا له ونجيناه، نجيناه وأهله من الكرب. أيوب، أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، مسني الضر، لبث في البلاء 18 سنة حتى تركه القريب والبعيد ولم يبق معه إلا زوجته الوفية وواحد من أخوانه في الله. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، شكى الحال فقط. فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. وذنون الثالث، إذ ذهب مغاضبا يعني لقومه الذين تمردوا فظن أن لن نقدر، يعني أن لن نضيق، وليس نقدر هنا بمعنى نستطيع لكن معناها نضيق، كما أن الله ذكر في الرزق فقدر عليه رزقه ضيقه، فظن أن لن نقدر عليه، لن نضيق عليه ونبقيه في بطن الحوت. كان حسن ظنه بالله قائما أنه سينجيه، وحسن الظن أنا عند ظن عبدي به، وهذه مهمة جدا في الدعاء. فنادى في الظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه دعوته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه، نجيناه من الغم. الرابع زكريا عليه السلام، كان قد تقدم به العمر واشتعل رأسه شيبا وصارت امرأته عاقرا وبلغ من الكبر عتيا، يفتقد ولدا يكون معه نبيا ووليا ويحمل هم الدعوة ويكون في قومه مصلحا بعده يقودهم بكتاب الله. ما يأس رغم أن المؤشرات كلها تدل على أنه لا أمل في الإنجاب. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ما هو السر في إجابة هؤلاء الأربعة؟ شيء ذكره الله بعد هؤلاء، بعد ذكر أدعيتهم، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات بدون دعوة من أحد، بدون إلحاح، بدون، وإنما تلقائيا وفوريا واستجابة ذاتية. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، واحد، ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، خوفا وطمعا، على خوف وعلى رجاء، وكانوا لنا خاشعين، هذا الثالث، منقادين، ذليلين، عابدين لنا. هذه هي الاستجابة منهم التي أدت إلى الاستجابة منه. فليستجيبوا لي هذا تفسيرها.